الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنه قد تقرر عندهم وعرفوا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وأن ما جاء به هو الصدق، وتيقنوا ذلك. وصور الله تعالى هذا اليقين بتصوير عجيب، وهو أنه شبههم بمعرفة الإنسان لابنه. يعني لا يمكن الإنسان أنه يخطئ في معرفة ابنه، ممكن يخطئ في أبناء جاره، ممكن يخطئ في أبناء أقرباءه، لكن أبناءه هو لا يمكن يقول هذا والله مو ابني. فالإنسان مع أبنائه يقين تام. طيب، هكذا أهل الكتاب في معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وهذا شيء عجيب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. طيب، لماذا هذا النكران؟ قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق ولا يريدون إظهاره، حسدا وبغيا للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة. الحق من ربك، يقول هذا الله سبحانه وتعالى، يقول هذا هو الحق من ربك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا يحصل أدنى شك وريبة في ذلك في قلوبكم. ثم قال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها، أي كل أهل دين له وجهة يتوجه إليها في عبادته وشأنه، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، لم يقل الله سبحانه وتعالى اسلكوا الخيرات أو اعملوا الخيرات، لا، استبقوا، يعني كأنه مضمار وكأننا في سباق للفوز بأكثر الخيرات. يعني هذا يا إخواني هو المكان الذي يتنافس به المتنافسون، وهو الأعمال الصالحة والخيرات التي تكون الإنسان يوم القيامة. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. يعني لا يخفى الله خافيا، ولا يستطيع أحد أن يفلت من يد الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة سيجمع الله الجميع ويحاسبهم. ومن حيث إن الله على كل شيء قدير، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا تأكيد للآية السابقة التي ذكرناها في المرة في الأمس، أنه نسخ حكم استقبال القبلة بيت المقدس إلى المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، يعني هذا القبلة قبلة حق، وما الله بغافل عما تعمل. ثم أكد هذا، قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن يعني مرتين يؤكد الله تعالى على هذا المعنى، وهو استقبال المسجد الحرام. طبعا في الفقه يقول العلماء: يجب على الإنسان إذا كان قريبا من المسجد الحرام، يعني يشوف الكعبة، أن يصيب عينها، وإذا كان بعيدا أن يصيب جهتها. يعني واحد مثلا في الكويت، بطبيعة الحال لو استقبل القبلة، لو عملنا خط مستقيم، تجد أنه ممكن يكون يمين أو يسار قليلا، فنقول لا يضر. المطلوب من الإنسان البعيد أن يستقبل جهة الكعبة وإن لم يصب عينها، لكنه إذا كان قريب منها ويراها فيجب استقبال عين الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. يعني لا أحد يعني يقول عنكم أنكم تتجهون حيثما اتجهتم، لا، إحنا نتجه حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يقصد اليهود، لأنهم كانوا كما ذكرت لكم يشغبون في موضوع القبلة وصحتها، ولماذا كانوا على بيت المقدس فترة، ولماذا حولوا، وطيب ما نصيب الناس اللي كانوا ماتوا قبل، دائما يعني يحاولون اتهام الشبه. فالله تعالى قال لهم: الذين ظلموا هؤلاء، إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. يعني سمى الله سبحانه وتعالى استقبال المسجد الحرام إتماما للنعمة وإكمالا للدين، لأن المسجد الحرام من خصائص هذه الأمة. ترى ما أحد يستقبل يا أخوان المسجد الحرام إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود والنصارى مع أنها الديانة السماوية لا يستقبلون، يستقبلون إما الشرق وإما البيت المقدس. ما ناهيك عن الأديان الدنيوية هذه، فليس أصلا لها قبلة، وبعضهم لا ليس له استقبال معين. ثم قال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما تكونوا تعلمون. يعني هذه الآية فيها منة الله سبحانه وتعالى علينا ببعث الرسل ولا سيما هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وظائفه الرئيسية، أول وظيفة يتلو عليكم آياتنا، إذن يتلو القرآن ويعلمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. الوظيفة الثانية ويزكيكم، والتزكية هي تطهير النفس من الذنوب وتحليتها بالطاعة، فهي تزكية يعني تطهير، وتزكية بمعنى تحلية يعني ملأها بالطاعة. ولذلك التزكية لازم ركنين: ركن إبعاد الذنوب ومسح الذنوب والاستغفار منها، وركن الطاعات وعملها والاستكثار منها. يعني ما يكون إنسان مزكيا لنفسه، الله تعالى قال: قد أفلح من تزكى ذلك جزاء من تزكى، دائما الله تعالى قد أفلح من زكاها. هذه التزكية إيش معناها؟ أنه يبتعد ما استطاع عن الذنوب ويكثر ما استطاع من الطاعات. فمن مهام العظيمة والوظائف الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكي هذه الأمة بتذكيرها بترك المعاصي وفعل الطاعات، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمنا الكتاب القرآن والحكمة السنة. فأيضا كان من مهام النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وظائفه الكبيرة أنه يعلم الناس الوحي اللي هو كتاب وسنة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، في أشياء كثيرة جدا ما كنا نعلمها جاءنا فيها هذا الدين العظيم. ولذلك يا إخواني الذي يعني يتلو آيات الله ويزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا متبع لوظيفة الأنبياء، وهذه أعظم وظيفة وأشرف وظيفة. فلما ذكر الله تعالى هذه النعمة وهذه المنة العظيمة على الناس قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. وهذا شرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني الله الغني القدير يذكر عبده الفقير، يعني العبد هذا الذي يعني الله تعالى مو محتاجه ومع هذا يذكره يعني. وذكر الله تعالى هو في الملأ الأعلى يعني ثناء وشرف عظيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني اعمل لي شكرا ولا تكفرون، لا تكفروا بي نعمة الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه نصيحة عظيمة حقيقة، وهي الاستعانة بالصبر والصلاة على ابتلاءات الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء أو حز به شيء فزع إلى الصلاة، يقوم يصلي ركعتين. فاستعانة بالصبر تصبر والصلاة مفتاح لكل خير. يعني واحد أصابه هم، أصابه ضيق، حتى في الحيرة الله تعالى أعطانا الصلاة الاستخارة حتى تزيل عنك الحيرة. طيب واحد أصابته مصيبة يقوم يصلي ركعتين يزول عنه ما في صدره من هم وضيق. فهي نصيحة الله سبحانه وتعالى وموعظة الله لنا بأن نستعين بالصبر والصلاة، فإن الله مع الصابرين، معهم يعني بالإحاطة والإعانة والتسليم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: والأمر باستباق الخيرات قدر زائد على الفعل الخيرات، فالاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكبر الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض وجميع النوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. وقال أيضا الشيخ: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطى عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به بعد ذلك خصوصا. قالوا: في الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال الصالحة، بيان أنها هذه هي أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي من وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيدهم من فضل. يعني كثير من الناس ما تقول نعم الله عليك تذكر النعم الدنيوية فقط، هذا خطأ. النعم الدينية أعظم، الإيمان والعمل الصالح والصلاة هذه أعظم النعم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وإياكم بالإيمان والعمل الصالح، وأن يجعلنا من السابقين الخيرات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.